واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس، وهكذا. وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم، واللحم والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة والأكارع أجناس، لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها لآخر متفاضلا، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. يقول رحمه الله تعالى: وفروع الأجناس كالأدقة والأخماز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل. نعم، فروع الأجناس السابقة، فالبر جنس والذرة جنس والشعير جنس، فروعها أي ما تفرع منها كالدقيق والخبز والدهن هذا جنس، فيجوز أن تبيع صاعا من دقيق البر في صاعين من دقيق الذرة، لأنه كما يجوز أن تبيع صاعا من البر بصاعين من الذرة أو من الشعير فكذلك. طيب، الأخباز. نعم، بعتك خبزة من البر بخبزتين من الشعير، يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذه فرع والفرع يتبع الأصل، وإذا كان الأصل لا يجري فيه ربا الفضل فكذلك الفرع لا يجري فيه ربا الفضل، والمسألة واضحة. يقول: فروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس وكذا البواقي. ثم قال رحمه الله: واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول، فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا. نعم، اللحم فرع، عندنا جنس وهو جنس اللحم فرع، فمثلا لحم الضأن جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الإبل جنس، فيجوز أن تبيع كيلو من لحم البقر بكيلو وين من لحم الغنم أو من لحم الإبل، لأن هذا جنس وهذا جنس، فهو كما لو بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير. طيب، يقول: فكانت أجناسا كالأخباز، والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس واحد. إذن لا يجوز أن تبيع كيلو من الضأن لحم كيلو، لا يجوز أن تبيع كيلو من لحم الضأن بكيلوين من لحم المعز، لأنهما جنس واحد، ويجوز أن تبيع كيلو من لحم الضأن بكيلوين من لحم البقر، لأن هذا جنس وهذا جنس. وقيل إن الضأن جنس والمعز جنس، وهذا هو الأقرب، لأن الله عز وجل يقول: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ففرق بينهما. وكذلك البقر جنس والجواميس جنس، فعليه يجوز أن تبيع كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الجاموس، ووجه ذلك أن البقر جنس والجاموس جنس، لأن هذا يختلف عن هذا، لا من حيث القصد ولا من حيث الاستعمال وغير ذلك. وعليه فنقول: الضأن جنس والمعز جنس والبقر جنس والجواميس جنس. طيب، هل نقول الإبل البخاتي جنس والعراب جنس، أو هذا اختلاف نوع؟ اختلاف نوع، اختلاف نوع. يقول: ولحم الإبل جنس، وهكذا، وكذا اللبن جنس أجناس باختلاف أصوله، فيجوز أن تبيعك صاعا من لبن البقر بصاعين من لبن الغنم، وكذا العكس، وكذا العكس. طيب، صاعين، صاعا من لبن الضأن بصاعين من لبن المعز، ها يصح؟ صاع من لبن الضأن صاعين من لبن المعز، على المذهب جنس واحد. طيب، وكذلك بالنسبة للبقر والجواميس. قال رحمه الله: واللحم والشحم والكبد. ذكر المؤلف فيما تقدم اختلاف الحيوانات، أن الحيوانات أجناس، أن الحيوانات أجناس، هنا ذكر أن أجزاء الحيوان أيضا أجناس، اللحم والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة والكارئ أجناس، فيجوز أن تبيع كيلو من اللحم بكيلوين من الشحم، لأنهما يختلفان اسما وقصدا، هذا لحم وهذا شحم، وهذا يقصد به كذا وذاك يقصد به كذا. طيب، كيلوين من القلب بكيلوين من الكوارع، أي من جسم البقرة يجوز، يعني واللحم والشحم والكبد أجناس ولو من حيوان واحد، ولهذا قال لأنها مختلفة في الاسم والخلقة فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا. يجوز مثلا أن تبيع كيلو من اللحم بكيلوين من الكبد. طيب، الشحم هل يجوز أن تبيع كيلو من شحم الألية بكيلوين من شحم غيرها؟ هذا في خلاف من العلماء، من يقول يجوز لأن لحم الألية جنس وهو يختلف في الاسم وفي القصد، استعمال هذا غير استعمال هذا، ومنهم من قال إنها جنس واحد لأن الكل شحم، وهذا أقرب. يقول ولا يصح، ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن الآن الخلاصة أن الحيوانات أجناس، فالبقر جنس والغنم جنس والإبل جنس، واضح؟ طيب، هذه الأجناس أجزاؤها أيضا أجناس، أجزاؤها أجناس، فاللحم يخالف الشحم، يخالف الكارع، يخالف القلب، يخالف الألية، يخالف السحال إلى آخره، وعليه فيجوز أن تباع، أن يباع بعضها مع بعض متفاضلا لكن بشرط التقابض. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. إذا لا يجوز أن يبيع لحما بحيوان من جنسه، مثل إنسان عنده لحم ضأن فقال لشخص: بعني هذه الشاة بهذا اللحم، قال أنا سوف ينزل بي، سينزل بي ضيوف اليوم وأحب أن أذبح لهم باللحم، يعني يكون الذبح لهم يعني إكراما لا لهم شرك، إكراما حتى يروا مثلا أني قد أكرمتهم، فأنا أعطيك مثلا 15 كيلو من لحم الضأن وأريد منك هذا الضأن الحي، هل يجوز؟ لا يجوز، وذلك لأن اللحم، لأن الجنس هنا واحد، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، التماثل هنا غير معلوم، حتى لو وزنت الشاة هذا الوزن في الواقع ليس للحم، بل للجلد وللمياه التي يكون في جوفها وللشحم والطحال وما أشبه ذلك. إذن تحقق من التماثل منتف، والقاعدة أن العلم، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وعليه فلا يصح. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، اختلفوا في هذه المسألة، هذه مسألة بيع اللحم بالحيوان، على نحو 4 أقوال. منهم من قال لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، يعني أن يباع اللحم بالحيوان، واستدلوا بحديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع حي بميت، نهى عن بيع الحي بالميت. ومنهم من قال يجوز مطلقا، وعلموا ذلك بأن الأصل الجواز، لأن الأصل هو الجواز، وإذا كان الأصل الجواز فمن ادعى المنع فعليه الدليل. والقول الثالث وهو المذهب التفصيل: إن بيع اللحم بحيوان من جنسه حرم، لأن اللحم إذا بيع بحيوان من جنسه اشترط فيه التماثل، وإن بيع بحيوان من غير جنسه فإنه يجوز، لعدم اشتراط التماثل، فالجهل بالتماثل هنا لا يضر، الجهل بالتماثل لا يضر. فمثلا باع 20 كيلو من لبن من لحم الإبل في شاة، يقول هذا جائز، لأن التفاضل يجوز في اللحم، في لحم الشاة مع لحم الإبل. إذن يقول إن كان اللحم والحيوان من جنس واحد فلا يجوز، وإن اختلف الجنس فإنه يجوز، وهذا هو المذهب. وحملوا الحديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان على أنه إذا كان من غير الجنس. والقول الرابع في هذه المسألة التفصيل، وهو إن قصد اللحم حرم، وإن قصد ذات الحيوان جاز، إن قصد اللحم فإنه يحرم، وإن قصد ذات الحيوان فإنه يجوز. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بمعنى أنه إذا باع اللحم بالحيوان إن كان يقصد ما في الحيوان الآخر من اللحم فهو حرام، لأن بيع اللحم باللحم لا بد فيه، لاحظوا المسألة كم من جسم واحد، لا بد فيه من التساوي والتماثل، وهنا غير متحقق. وإن كان يقصد ذات الحيوان، يعني يريد مثلا عندي أريد شاة أو ماعزا لأشرب من لبنه، وعندي لحم من لحم الماعز أو لحم الضأن، وقلت بعتك هذا اللحم بهذه المعز وأقصد أنا اللبن، فلا بأس في هذه الحالة، لأن اللحم حينئذ يكون في الثمن، يكون مجرد ثمن، لا يقصد به المقابلة، يعني مقابلة الجنس بجنسه، مقابلة الجنس بجنسه. وهذه الأقوال، هذه الأقوال كلها بناء على أن اللحم يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. فإذا قلنا إن اللحم لا يجري فيه الربا فالأقوال الأربعة كلها هتر، واضح. والقول الراجح في مسألة اللحم جرينا الربا فيه، إن كان يتخذ قوتا، يعني في بلد يقتات ويتخذ قوتا فيجري فيه الربا، وإن كان لا يتخذ قوتا فإن الربا لا يجري فيه. طيب، يقول رحمه الله: ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله ولا جنسه، فجاز كما لو بيع بغير مأكول. واضح هذه؟ يجوز بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة، لحم ضأن ببقرة، لأن الربا لا يجري بين لحم البقر ولحم الضأن. يقول: ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه لتعذر التساوي. لا يجوز بيع حب كبر بدقيقه، فبعتك مثلا صاعا من البر، صاع من البر حب، بصاع من البر دقيق، هذا لا يجوز. لماذا؟ نقول لتعذر التساوي، لتعذر التساوي. أيهما أكثر؟ الحب، لا دقيق، الحب، لأن الحب إذا طحن انتشر. فالواقع أن الصاع من البر المطحون ينقص عن الصاع الذي هو حب بنحو الثلث، فمثلا لو عندك صاع من البر وطحنته يزيد الثلث، نحو الثلث، ها؟ لا يزيد، يزيد في المقدار، لأن الحب إذا طحن انتشر، يعني شوف الحب الآن المساحة التي تشغلها من الصاع قليلة، إذا طحنت انتشرت. واضح الآن؟ إذن لا يجوز بيع البر الحب بدقيقه، ولهذا قال: لأن أجزاء الحب تنتشر في الطحن، وإذا انتشرت في الطحن صار أقل ولا أكثر؟ أكثر. وضابط ذلك أن الصاع إذا طحن، الصاع من الحب إذا طحن يزيد نحو الثلث، يزيد نحو الثلث، وإن كان لا يختلف في الوزن. طيب، وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يباع الحب من البر بدقيقة، بدقيقه، فيجوز أن أبيعك مثلا غرا حب بالدقيق، ولكن يقدر وزنا، فأبيعك مثلا غرا ببر، أحدهما حب والآخر مطحون، لكن وزنا، لأن المعيار الشرعي هنا، لأن المعيار هنا لا يختلف، لا يختلف من جهة الحب ومن جهة غيره. والمقصود هنا تحقيق المثلية، تحقيق المثلية، والمثلية متحققة. وعليه فيجوز، إذا قال قائل هل يجوز بيع حب البر بدقيقه، نقول إن بيع كيلا لم يجوز، وإن بيع وزنا جاز، بيع وزنا جاز. طيب، ولا سويقه، دقيقه ولا سويقه. السويق هو البر المحمص، المحمص، ولهذا قال والنار قد أخذت من السويق، إذن ينقص. فأنت إذا بعت صاعا من البر، صاع من البر بصاع من سويق البر، فهنا لا تتحقق التماثل، لأن الصاع الذي هو السويق أنقص من الصاع غير السويق، لأن النار تأخذ أجزاءه. لكن إذا بيع وزنا فإنه يجوز. يقول رحمه الله وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي. إذن بعتك صاعا من البر بصاعين من دقيق الشعير يجوز؟ ها؟ طيب يجوز، واضح؟ طيب، ولهذا قال لماذا؟ قال لعدم اعتبار. طيب بعتك صاعا من البر بصاعين من سويق الذرة يجوز؟ طيب، قال رحمه الله ولا بيع نيئه بمطبوخه، لا يجوز أن يباع النيء بالمطبوخ. قال كالحمضة بالهريسة أو الخبز بالنشا، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. نعم، لا يجوز أن يباع النيء بالمطبوخ، لأن المطبوخ قد تشرب الماء، شرب الماء، فيكبر حجمه ويثقل أيضا في الميزان فلا يجوز. يقول مثل، قال كالحمضة بالهريسة، حمضة بالهريسة، ونحن نمثل بمثال أوضح، يقول كبر بمقازيز، أصح أوضح، كل يمثل بحسب عرفه. الهريسة ما هي الهريسة؟ لا، هي هريسة صحيح، صحيح أنه يضع عليها لبن، ربما يوضع، لكن المعروف أنها أن الهريسة البر، دقيق البر يوضع عليه يخلط مع لبن، لبن وسمن وسكر وسمسم. نعم، مين بالهريسة؟ هريسة، هريسة لها اسم في العرف. لا لا لا، ولا بديش. الهريسة مثل قطع حلوى، قطع معروف، مثل اللي يسمونه البسبوسة. ايش؟ طبق عليك ان شاء الله. قديما كانوا يبيعون البسبوسة كبار، تغطى بشاش، تغطى بشاش، ثم يشترون الناس، يقطع لهم، يمكن الحجاز موجودة؟ ولا زالت، لكن لا تشتري، كانوا يحذرون من شراء منهم، لا تشتري من البائعة المتجولين. طيب كالحنطة بالهريسة، بالهريسة أو الخبز بالنشاء، ما هو النشاء؟ لا، دقيق الذرة. نعم، يعني خبز من الذرة بدقيقه، أو خبز من البر بدقيقه. قال لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. ولا بيع أصله بأصيله، لا يباع الأصل بالأصير. قال كزيتون بزيت، يعني زيتون، زيتون بزيت زيتون، لعدم تحقق التماثل. طيب برتقال في عصير برتقال، أيضا لا تحقق التماثل. هل نتحقق؟ لا، لأننا لا ندري، مثلا بعنا كأس من عصير ببرتقالتين، لا ندري هل ما في البرتقالتين من الماء يساوي العصير أو لا يساوي. وهذا إذا قلنا إن الربا مثلا يجري في البرتقال. قال والسمسم في الشيرج، الشيرج زيت السمسم، هذا لا يجوز، كزيتون بزيت زيتون. وعنب بعصيره، عنب بالعصير العنب. المثال السليم على المذهب ما نقول برتقال لأن البرتقال لا يجري فيه الربا عن المنفع، بس كذلك لأنه معلوم، لكن عنب يجري فيه الربا. طيب إذن الأصل لا يباع بالعصير لعدم تحقق التساوي والتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال ولا بيع خالصه بمشوب كحنطة فيها شعير بخالصة. المشوب والمخلوط بغيره فلا يجوز أن تبيع صاعا من البر الخالص بصاع من البر المشوب، لأن التماثل هنا غير متحقق. لأنك إذا بعت صاعا من البر الخالص بصاع من البر المشوب فكأنك بعت صاعا بصاع إلا ربع مثلا، لأن هذا المشوب زاد. والأمر المسألة واضحة أو غير واضحة؟ واضحة؟ كيف ما تدري؟ يعني صاع من البر، تعرف البر؟ بعت صاع من البر نمثلك بأوضح منها، بعتك صاعا من الرز بصاع اندومي، بصاع بعت صاع من الرز بصاع من الرز مخلوط معه مثلا ذرة، هل يجوز؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الصاع الآخر مخلوط لا يساوي هذا، واضح؟ فأنت إذا خلصته من الشوائب ربما يكون صاع إلا ربع ثلاثة أربع صاع، واضح؟ طيب بعتك صاعا من اللبن الخالص بصاع من اللبن المشوب بالماء، لا يجوز. اللهم إلا إذا كان الخلط الشيء يسيرا مما جرت به العادة فهذا يجوز. قال لانتفاء التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيرا، يسيرا هذا لا بأس. مثل لو باعه ذهب بذهب وأحدهما فيه مثلا رصاص أو نحاس، باع ذهبا خالصا بذهب آخر فيه نسبة يسيرة من النحاس لتقويته، وهذا لا بد منه أن الذهب الآن يخلطون معه النحاس لأجل أن يشرب ويقوى، فهذا جائز، جائز، واضح. طيب قال وكذا بيع اللبن بالكشك. كيف يعني يبيع اللبن بالكشك؟ دكان الكشك عندكم في أكله في دكان فاتح كشك، مو عندكم كشك أي هذا استعمال مشترك في معنيين. طيب ما هو الكشك عندكم؟ قليلة؟ لا هو كل شيء يصير عرضكم من الصواب. الكشك بر يخلط معه لبن، لبن يخلط مع البر، لبن يخلط مع البر. طيب يشبه يعني في الشبه مما تقول بالكيك. بالكيك قال ولا بيع الهريسة والحريرة والفالولج والسمبوسك ببعضه بعضه ببعض. الآن الحريرة مش بعد الحريرة الهريسة تقدمت، والحريرة والفالوذج. الحريرة هي أيضا بر يخلط بسمن ولبن، والفالوذج حلوى، نوع من الحلوى يعني دقيق يخلط معه عسل، عسل يكون نوع من الحلوى. وكل هذه ألفاظ فارسية، ألفاظ فارسية. طيب قال والسمبوسك. السمبوسك وش السمبوسك؟ عندك شيء السمبوسك؟ غر وما ورد. لا مين السمبوسك معروف؟ السمبوسك هذه يقول غر يخلط بماء الورد، يخلط بماء الورد. وعليه فلا يجوز بيع بيع صاع من البر بصاع من السمبوسك، السمبوسك لعدم تحقق التماثل. قال ولا بيع نوع منها بنوع آخر، بنوع آخر. إذن خلاصة أنه إذا بيع جنس بجنسه فلا بد من شرطين: التساوي والتماثل، والثاني التقابض قبل التفرق. لا بد من التساوي والتماثل والتقابض قبل التفرق. وهناك شرط ثالث أيضا أن يكون بالمعيار المذهب الشرعي. قال ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. لأن الرطب أثقل من التمر لأن فيه ماء. قال والعنب بالزبيب أيضا لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. إذن التماثل هنا غير متحقق إلا العراية كما سيأتي من ذلك، يعني يستثنى من بيع الرطب بالتمر العراية، مسألة العراية، وهي بيع التمر بالرطب على رؤوس الدخل. يقول رحمه الله ويجوز بيع دقيقه أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة، دقيق بدقيق، لكن حب دقيق لا يجوز. فيجوز أن تبيع دقيقا بدقيق، دقيق من البر بدقيق من البر، بشرط أن يستويا في النعومة، فإن كان أحدهما أشد نعومة من الآخر لم يجوز، لأن الأشد سيكون أقل، أليس كذلك؟ لأن الحب إذا كلما ازداد طحنا كلما ازداد انتشارا كلما ازداد انتشارا، واضح؟ فمثلا عندنا مثل مكينة طاحونة، درجات الطحنة، طحنا صاعا من البر درجة واحد، وطحنا صاعا آخر درجة، يعني طحنا كمية من البر على رقم واحد به ناعمة جدا، وطحنا كمية أخرى رقم ثلاثة أو رقم اثنين، لا يجوز أن نبيع هذا بهذا. أيهما سيكون أكثر؟ اللي أكثر خشونة، الأكثر نعومة هو الذي سيكون أقل. يقول رحمه الله لأنهما ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا، مثلا بمثل، سمن بقري بسمن بقري، لأن التماثل متحقق. طيب هل يجوز بيع مطبوخ من البر بمطبوخ من البر؟ قال رحمه الله ويجوز بيع خبزة بخبزة، خبزة بخبزة إذا استويا في النشاف، فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترك. إذن بعتك خبزة بخبزة، ننظر إن كان أحدهما لينة والأخرى يابسة لا يجوز لعدم تحقق التماثل، التماثل واضح؟ طيب إذن الخبز ونحوه لا بد فيه أيضا من التماثل. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إنما أخرجته الصنعة عن اسمه يجوز بيعه بأصل جنسه، لأنه صار لا يعد من الجنس. فمثلا يقول يجوز أن يباع خبز ببر ولو لم يتحقق التماثل، لأن الخبز الآن خرج عن اسم إيش؟ عن اسم البر، عن اسم البر، أخرجته الصنعة واضح؟ ومثل أيضا لو بعنا كيك كشك مثلا أو كيك ببر يجوز، لأن الآن هذا العمل الذي عمل في هذا الكشك وفي هذا الكيك خرج عن أصل الصنعة، خرج عن أصل الصنعة أخرجته عن أصله. إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما تغير بالصنعة من أصول هذه الأجناس أو هذه الأجناس ما تغير منها بالصنعة يجوز بيعه بأصل جنسه، أصل جنسه. والسبب في ذلك أن الصناعة أخرجته عن أصله، لكن لا ريب أن الاحتياط عدمه، الاحتياط عدمه، وأن نطرد القاعدة. يقول رحمه الله ولا يمكن كيله، ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن، يعتبر أي يشترط التماثل في الخبز بالوزن. فإذا أردنا أن نبيع خبز بخبز نزن هذه الخبزة ونزن هذه الخبزة، نزن هذه الخبزة ونزن هذه الخبزة. وهنا قول المؤلف رحمه الله يعتبر التماثل في الخبز بالوزن، هنا هذا ليس من الفقهاء خروجا عن الأصل وهو أن البر مكين، لكنهم قالوا ذلك في هذه الصورة لأن لعدم التمكن من تحقيق التماثل إلا بالوزن. فلا تظن أنهم هنا يعني أنهم قالوا أن البر يوزن، لا، الأصل عندهم أن البر إيش؟ مكين، لكن لما تعذر تحقق التماثل هنا بالكيل عُدل إلى الوزن، عُدل الوزن. قال ويعتبر التماثل في الخبز والوزن كالنشاف لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيل شيء، لا يمكن كيله. إذن هم عجلوا لعدم الإمكان، لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا. إذن الخبز الآن أصله يباع، لا يباع إلا كيلا. الخبز ما دامت على ما هي عليه تباع وزنا، هل يجوز أن تباع كيلا؟ نقول نعم، لو دق الخبز طحن ودق يجوز أن يباع كيلا، لأن التماثل هنا متحرك. طيب هل الخبز يدق و هل يدق؟ نعم. السابق كان إذا أرادوا أن يجعلوا الخبز قوتا يدقون، يعني إذا دق احتفظ لا يفسد. الخبزة لو عندك خبزة الآن ربما لو مضى عليها ثلاثة أيام أربعة أيام تفسد، يبطل تفسد. لكن لو أخذت هذه الخبزة ونشفتها ودققتها صارت فتات تسلم. طيب يقول رحمه الله: ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب، أو رطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويهما. نعم، يجوز أن يباع عصير بعصير، عصير عنب بعصير عنب، كي بكي، صاع بصاع، حتى لو كان العنب هذا من نوع وهذا من نوع، لأن الاختلاف هنا غير معتبر. طيب باع رطبا برطب، باع صاعا من الرطب السكري بصاع من الرطب البرحي مثلا، يجوز؟ نعم، لأن التماثل متحقق، والجودة والرداءة أو اختلاف النوع لا يؤثر.